رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين وكفرت يميني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في كتابه السنن، ونحن الآن في آخر كتاب اليمين والنذور، أيمان والنذور وما يتعلق بكل واحد منهما، وهل هما واحد وهل كفارتهم واحدة إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. باب الرجل يكفر، أو باب الرجل يكفر عن يمينه قبل أن يفعل. يكفر عن يمينه يعني أريد أن أحلف، لكن بخرج كفارة يميني قبل أن أحلف، وبحلف أبحلف ربما أني أحنت، فأبخرج كفارة يميني أو أعدل عن يميني لغيرها وأكفر عن الأولى، كل هذا جائز. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن أشعث سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أبوه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أنا إن شاء الله إني إن شاء الله إذا حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها غير من هذا اليمين سأكفر عن هذه وأضرب على اللي هو خير، آتي التي هي خير من اليمين الأولى. هذه لها قصة، اليمين الكلام هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام له قصة مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أتاه هو الأشعريون يقول: يا رسول أحملنا، نبي نغزي معك، نريد أن نغزو معك، وحنا ما عندنا أموال ولا عندنا جمال. قال: ما عندي شيء، والله لا أحملكم، والله لا أحملكم. فلما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قريب نصف الطريق أتت نوق من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فاستدعى أبو موسى الأشعري قال: يا أبا موسى خذ هذه نوق خمس احمل أصحابك عليها، أحد يركب وحد يحمل عفشه وحد كذا، احمل أصحابك عليها. فلما ولى أبو موسى الأشعري قال لأصحابه: يا جماعة، الرسول حلف ألا يحملنا ولا يمكن أن نحنث الرسول، تعالوا نسأل ونشوف وش اللي حصل، يعني تعالوا نسأل الرسول نشوف وش اللي حصل، كيف حمله وحلف ألا يحملنا، كيف يصير هذا؟ فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والنوق أرسلوها مع جماعة، وجماعة رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا قالوا: يا رسول الله، أنت حلفت ألا تحملنا والآن أعطيتنا إبل نركبها. قال: ما هو أنا اللي حملتكم، اللي حملكم رب العالمين، أنا حلفت أن لا أحملكم، لكن رب العالمين هو اللي حملكم، وأنا إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خير وكفرت عن يميني. هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، أنك إذا حلفت على شيء الإنسان ورأيت غيرها خيرا منها كفر عن اليمين الأولى وأتي التي هي خير. حلفت على واحدة ألا تعطي فلان كذا، أو لا تمنحه كذا، أو لا تزور كذا، أو لا تفعل كذا، كفر عن يمينك الأولى وأتي التي هي خير، افعل الخير، افعل ما فيه بر وفيه صلة وفيه صدقة للمسلمين، افعل الخير، الطريق اللي فيه خير افعله وكفر عن يمينك الأولى، لا إثم عليك حينئذ، إذا كفرت فلا إثم عليك حينئذ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن الزازان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح البزاز ويقال له الطباع قال حدثنا عن هشيم. عن هشيم بن بشير عن. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي عن. يونس ومنصور بن زادان. يونس ومنصور بن زادان قال حدثنا. الحسن. الحسن نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة. الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على شيء حلفت على عقيق قطيعة رحم، حلفت على ألا تعطي فلان كذا وكذا، حلفت على ألا تزور أخاك المسلم، حلفت على شيء كذا وكذا، فأتي ورأيت غيرها خيرا منها فأتي التي هو خير وكفر عن يمينك الأولى، إذا رأيت خيرا منها فأتي التي هي خير وكفر عن يمينك الأولى، يصير لك أثم، إذا كفرت عنها ذهبت الكفارة باليمين التي حلفتها الإنسان وقد أتيت التي هو خير، فالإتيان التي هي خير أفضل، الإتيان التي هي خير أفضل من أنك تجعل يمينك حاجز بينك وبين البر والصلة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تجعل يمينك لا تجعل الله، نهانا الله تعالى وتقدس أن نجعل يميننا حاجزا بيننا وبين البر والصلة والإصلاح بين الناس، لا تجعل هذا، نهاك ربك تعالى وتقدس أن تجعل يمينك بالله حاجزا بينك وبين البر وبين التقوى وبين الإصلاح بين الناس، لا يجوز هذا، أن تقول أنا حلفت ولا يمكن أفعل، لا، إذا حلفت لكن كفر، أنت حلفت على إثم فكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة يعني ولجميع الأمة أنك إذا فعلت شيء وحلفت عليه على هذا الشيء، حلفت يمينا ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك الإنسان 10 مساكين كسوتهم أو إطعامهم أو صيام 3 أيام، ثم بعد ذلك ائت التي هي خير، الطريقة التي صلحت والطريقة اللي تشوفها خيرا من هذه افعلها يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنس قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن سعيد عن سعيد قال عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة بمعنى الحديث الأول. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين ورأيت خيرا غيرها خيرا منها فأت التي هي خير وكفر عن يمينك الأولى، يمينك الأولى حنثت فيها لا شك في هذا، حنث نفسك فيها، حنث نفسك أنت وأت التي هو خير وكفر عن يمينك. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أباح إخراج الكفارة قبل أن أحنث، يعني إذا حلفت أنا على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فمعناها أنها مضت اليمين، لكن ما المقصود هذا؟ المقصود أنك يا الإنسان تريد أن تحلف على هذا الشيء وأنت حانث، تعرف أنك حانث وأنك سبتحلف على هذا وأنت كاذب أو أنك لا تستطيع أن تفعله وتريد أن تكفر عن يمينك يا الإنسان فكفر عن يمينك حتى لو ما حلفتها، لكن تريد أن تحلف، تريد أن تحلف على هذا اليمين فكفر عن يمينك قبل أن تحلف، الإنسان جائز عند كثير من العلماء، وكما قال أبو داود وردت أحاديث صحيحة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهم أن الكفارة جائزة قبل أن تحلف الإنسان وقبل أن تحنث نفسك، يجوز تخرجها تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام وتحنث نفسك بعد ذلك، يقول أنا حلفت أبحلف والحلف هذا ما يمكن أمضي فيه، حلفي هذا اللي بحلفه ما يمكن أمضي فيه فقد كفرت قبل اليمين، هل يجوز؟ تقول نعم يجوز. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. الكفارة قبل الحنث يعني قبل أن يأثم، قبل الإثم يعني. الحنث هو أن يأثم، يصير كاذب في كافي يمينه فيأثم، فالكفارة قبل أن تحنث الإنسان، قبل أن تحنث. باب كم الصاع في الكفارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت زؤيد بن قيس المزنية قال وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة وأوبت لنا أم حبيب صاعا حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فجربته أو قال فحزرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إخراج الصاع في الكفارة، هل كفارة اليمين كالكفارات الأخرى يخرج فيها صاع كل مسكين نص صاع، وأم أنها لا تطعم إطعام مطبوخ، يا خبز مع تمر، يا طعام مع لحم، يا كسوتهم ثياب، يا تكفر ثلاثة أيام. هذا الحديث يدلنا على أنه جائز أن تخرج الإنسان أصوع كالكفارات الأخرى، لكن نرى السند ما هو، السند الآن ما هو نراه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، نعم أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ، قال حدثنا قال قرأت على أنس بن عياض، قال قرأت على أنس بن عياض برضو ثقة اللي يسمى أبو عياض، أنس بن عياض كنا أبو عياض. قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة فيه جهالة في العدالة والتن. قال حدثنا عن أم حبيبة أيضا مجهولة، أم حبيبة قالت أم حبيبة إنها نعم أم حبيب بنت زؤيد كانت تحت رجل يقول أم حبيب كانت تحت رجل من مزينة من جماعتها لمزنية ومن جماعتها من مزينة، كانت تحت واحد منهم ثم طلقت وتزوجت ابن أخي صفية رضي الله تعالى عنها وأرضها زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجته فهو الذي يحدث أم حبيب هذه زوجته، يحدثه عن أخته صفية عن عمته صفية، صفية زوج النبي يحدثها أنها أعطته صاع وقالت هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، فابن أخيها أعطاه زوجته أم حبيبة أم حبيب ليكفر عن يمينها لما حلفت، تقول هذا الصاع، تقول فكلته، قالت الصاع فطلع مدين ونصف بمد هشام. أنس قال أنس بن عياض فجربت، أنس بن عياض يقول فجربت الصاع يعني كلته، كلت الصاع فصار صاعين مدين، مدين ونصف مد لمد هشام بن عبد الملك بن مران الخليفة، صار مدين ونصف مد، فهل المد هو مد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو ملأي كف الرجل المعتدل، الرجل المعتدل الخلقة ملأي كفيه إذا جمع الكفين وملأهن مرتين صار مد للرسول عليه الصلاة والسلام، فالمد هشام بن عبد الملك هو هذا أم أنه يختلف؟ لم أرى من فرق بينهما ولم أرى من حرر هشام بن عبد الملك مده أو صاعه، الشاهد أنها كانت الصاع هذا، أما صاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو 80 ريال فرنسي، ثمانية وزن 80 ريال فرنسي، هذا اللي حرر إلى يومنا هذا، تجيب 80 ريال فرنسي فضة تجعلها في كفة الميزان وتجيب بر تجعله في كفة الميزان، هذا الصاع، هذا صاع الرسول عليه، بر أو شعير أو تمر أو ماء، المهم أن الكفة هذه تتوازن مع 80، هذا صاع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، حرر إلى يومنا هذا، فمن لم يجد فكيلة بلادك الإنسان تكفي، كيلة البلاد أو صاع البلاد تكفيك الإنسان، انظر المعتاد عند البلاد هنا، فالكيلة هنا هي الكيلة اللي يتعارضون هذا، تجي الله أعلم قريبة من 80 أو أقل قليلا، وكيلة الطائف مدين لنا، مد الطائف صاعين لأهل مكة، ومد جدة كذلك، فالشاهد إن كل بلد له كيلته تخرج زكاتها فيه، زكاتك فيه، وتخرج زكاة الفطر فيه، وتخرج خرص نخلك وزرعك فيه، فكل بلاد له كيلته، له صاعه وله كيلته، يعني ما نلزم الناس إلى صاع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه اختفى، صاع الرسول اختفى اليوم ولا أحد يدركه ولا أحد يعرفه أيضا، وكوننا نزن 80 آخر يكلف هذا، ما كل أحد يجد 80 فرنسي ولا كل أحد بيروح يكون نزون، فالشاهد إن كيلة بلادك كافية، الله تعالى وتقدس تجاوز عن هذه الأمة وجعل لها ما استطاعت، الشيء اللي تستطيعه الإنسان أخرجه، فعندنا هنا كيلة من الخشب أو نص كيلة من الخشب أو طاسة تحررها الإنسان تصير هي الكيلة، شاهدنا هل يجوز أن نخرج صاع من البر أو صاع من الرز في يومنا هذا تخرجه كفارة بعض العلماء يستدل بهذا الحديث أنه جائز إخراج الصاع تعطي كل مسكين نص صاع، ولكن كثير من العلماء يرون أنه مطبوخ أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن محمد بن خلاد قال حدثنا يقول محمد بن خلاد كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد. محمد بن خلاد يحكي عن نفسه يقول كان عندنا مكوك يعني صاع فعلا نقول فيها مكوك. كان هذا المكوك كيلجتين بكيلجتي هارون الرشيد العباسي، لكن يقول انه في وزن هشام بن عبد الملك، صاع هشام بن عبد الملك هذا الصاع، وهذا المكوك كان بكيلته هارون الرشيد، لكنه هو كيلته هشام بن عبد الملك ابن مروان. لما كان هذا هشام بن عبد الملك غير الكيلة اللي كانت على وقت أبيه عبد الملك بن مروان، عبد الملك كان له كيلة كيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا توارثه هشام من أبيه حتى وصل إليه؟ لأنه بينه وبين أبي ثلاثة من الملوك، منهم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز وهشام. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الذي استحضر كيلة الرسول عليه الصلاة والسلام وكال بها وعممها على الناس لما صار خليفة، فيمكن أن هشام ورثها من عمر بن عبد العزيز لا من أبيه، فإن كان ورثها من عمر فهي كيلة الرسول لا شك في هذا، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استحضر كيلة الرسول من المدينة وصار الناس يقولون فيها وعممها على الناس. فهل هذا هشام بن عبد الملك تولى الخليفة تولى الخلافة بعد عمر، بعدما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صار هشام بن عبد الملك. فالشاهد أنها إن كانت الكيلة التي كان يكيل فيها عمر بن عبد العزيز فهي كيلة الرسول لا شك فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القصري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. فقلت فلم يضرك الوقف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القصري أضعف الصاع. قال لما ولي خالد القصري ولي العراق وولي أيضا مكة، صار واليا لمكة وهو الذي ضحى بالقعد بن درهم، قال أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم في عيد الإضحى. خالد بن عبد الله القصري مسك القعد بن درهم الذي يقول إن الله لم يتكلم وإن الله لم يتخذ إبراهيم خليل ولم يكلم موسى تكليما، الله له صفات لا يمكن يتكلم ولا يتخذ خليلا، ما يمكن هذا. هذا القعد بن درهم اللي تبعه الجهمية والمعتزلة، فأتى به مربوط وقال أيها الناس أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالقعد بن درهم، ثم نزل وذبحه ذبح الشاة، ذبح القعد بن درهم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لله درك من قربان ضحيت بقسم برئيس من رؤساء الضلال ضحيت به وليت المسلمون يضحون. يقول ابن القيم وليت الخلفاء يعملون فعلك، كل من عدل عن صفات الرب العالمين أن يثبتها لله حقيقة ويمرها كما جاءت حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل، يا ليت أن يضحي المسلمون به كما فعل خالد بن عبد الله القصري. فالشاهد أن خالد يقول أنه غير الصاع، الصاع اللي كان المسلمون يتعاطون به غيره إلى مدين ونصف. نعم. وجعله 16 رطلا بينما الصاع 12 رطل صاع الرسول 12 رطل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو داود محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا. وقلنا محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا، يقال انهم مع ابو موسى، ان كثير من الزنج مع ابي موسى، مع ابي موسى الخراساني، ابو مسلم ما هو ابو موسى، ابو مسلم الخراساني الذي صفى الملك لبني العباس، صفى الملك كله من الشرق والغرب صفاه لبني العباس، الذي قتل في شهر واحد قريب 100,000 نفس، يقتل يمشي ويقتل جيوش هائلة، وهو الرئيس وهو القائد، قائد الجيوش أبو مسلم الخراساني، وهو الذي قتل الصائغ الصالح، الرجل الصالح، هو الذي قتل الصالح الرجل الصائغ الذي كان يصوم وكان يسمع الأذان، ترك المطرقة وترك الكير وذهب يصلي في المسجد، ولو خرب ما خرب كيفه يصلي، ولا أتى ولا كل شيء على حاله، كل شيء على حاله لم يتغير شيئا. قتله أبو مسلم الخراساني صبرا الصائغ العبد الصالح، وقتل معه مئات الألوف، يقول لي قتل في شهر قريب نصف مليون، نعوذ بالله من ذلك، لأجل تصفية الملك لبني العباس من بني أمية، تصفية الملك لبني، لكن ما الذي فعل الله به؟ قتله بني العباس الذي دوخ لهم البلاد وملكهم الأرض، قتله أبو جعفر المنصور، أتى به وقال لا يمكن أن جملين في جيش واحد، ما يمكن جملين في إبل واحدة، ما يمكن هذا يهدر هذا، ما يمكن، لابد واحد ولا، فأتى به حيلة وخدعه وأدخله عليه وقال لي مواليه إذا صفقت بيدي فعليكم إياه بالسيوف، وانظروا الذهب والفضة على أعوانه، فحصل هذا لما صفق بيديه خرجوا بالسيوف وعبروه تعبيرا، ثم رموا جثته على أصحابه ورموا الدنانير والدنانير على أصحابه، فلهوا بنهب الدنانير والدراهم عن جثة صاحبهم اللي كانوا يقاتلون معه. الشاهد هكذا فعل الله تعالى وتقدس، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. نعم. باب في الرقبة المؤمنة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي سقطتها سكة، قال فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أطلقها؟ قال ائتني بها، قال فجئت بها، قال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الرقبة المؤمنة، باب في الرقبة المؤمنة تعتق، الرقبة المؤمنة تعتق، معنى هذا أن ليست مؤمنة لا تعتقها، ما تجزيك في الكفارة، أنت عليك رقبة وطئت في نهار رمضان أو قتلت نفسا خطأ أو شيء من هذا تريد أن تعتق رقبة، لا يمكن أن تعتق إلا مؤمنة، وإلا فلا تجزي، ما تجزيك غير المؤمنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن الحجاج الصواف، ويسمى الشاعر اسمه عبد القدوس، يلقب بالشاعر وهو الصواف واسمه عبد القدوس، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن هلال بن أبي ميمونة، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال عن معاوية بن الحكم السلمي، عن معاوية بن الحكم السلمي قال إن عنده جارية مملوكة له فأخطت خطأ بسيطا أو ما هو بسيط فسكها على وجهها كذا على الوجه نعوذ بالله سكة أدارت دماغها، فتحسف وندم، ندم على هذا، مملوكة ضعيفة مسكينة وامرأة وتخدمني أسك هذه السكة حتى يدور رأسها ليش؟ فأتى إلى الرسول ندمان، قال يا رسول الله إن لي وليدة جارية إني سككتها وندمت الآن وأريد أن أعتقها فكيف أفعل؟ قال ائتني بها. شوف انظر الرسول عليه الصلاة والسلام قال ائتني بها، فأتى بالجارية فقال يا جارية أين الله؟ شوف بعض الناس يقول كيف تقول أين الله؟ الله يباع ويشترى. طيب الرسول قال الله، ما وحنا اللي نقوله، حنا نبتدي بصفة الخلق، قدوتنا هو صفة الخلق حتى نلقاه إن شاء الله في الآخرة، فلا قلنا على شيء ما مبتدع من عندنا. الرسول يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت بإصبعها إلى السماء، في السماء، ربنا في السماء، هذا فيه الرد على من ينكر فوقية رب العالمين، ربنا في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أشارت إليه وإلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما الحكمة في هذا؟ أن ليس مؤمن لا يجزيك في الكفارة، لا تعتق من ليس مؤمن، من لم يؤمن بأن الله فوق السماء ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله فهو ليس بمؤمن، يعني كافر خارج من الإسلام، ولا يجزيك أن تعتقه الإنسان حتى يؤمن أن الله بذاته في السماء، أن الله بذاته في السماء، وأن قهره وسلطانه وشمول العلم في الأرض، علمه وقهره وسلطانه وشمول العلم في الأرض، وأن الذات فوق السماء فوق العرش، الذات فوق العرش. وليس قولنا إذا قلنا أن الله فوق العرش بذاته أن العرش يحمله، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، هو اللي يمسك الجميع كلها، تعالى وتقدس والممسك للكون كله. ولكن ورد هذا فنقول ما ورد، أن الله فوق العرش بذاته، مستوى بذاته فوق العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته بلا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، استواء، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذه الجمل الاثنين ردا على أهل الحلول وردا على أهل الاتحاد، اللي يقول إن الله اتحد بالخلق واللي يقول إن الله حل بالخلق، فترد عليهم بقولك إن الله تعالى وتقدس استوى على العرش بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، انفصل عن الخلق جميعا تعالى وتنزه عن الخلق جميعا، ليس في ذاته شيء من المخلوقات ولا في المخلوقات شيء من ذاته، بل هو بذاته فوق العرش تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته وعلمه وقدرته وحفظه للناس وشمول العلم في كل مكان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه. قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الشريد قال: قال أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. قال إن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: أن عندي جارية وأمي أوصتني قبل أن تموت أن أعتق عنها رقبة رقبة، فقال: أتني بها. فأتاه بها فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، انظر كلام الرسول، اعتقها فإنها مؤمنة. إذن فليس بمؤمن لا يجوز أن تعتقه الإنسان كفارة، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين ولا كفارة بطء في رمضان ولا في كفاراتك كلها، لا يمكن أن تعتق إلا رقبة مؤمنة الإنسان. السؤال هنا: الحديث الشريد هذا غير حديث الصحابي اللي سبق، أم أنهما واحد أن هذا يلقب بالشريد؟ الظاهر أن هذا الشخص يلقب بالشريد وهو الأول، هو الشخص الأول الذي ورد ذكره واللي أتى بالجارية وصكاه، هو لأن الحادثة ليست ثنتين. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. يقول أبو داود رحمه الله: يكرر لنا السندات من الرجال الحفاظ الأمنة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليرد على من زعم أن من سأل الله أين الله يقول هو بيع تبيعوه تشتروه الله. هذا كثير من علماء اليوم مع الأسف الشديد، البيع تبيعون تشتروه الله، تقولون أين الله. نعم، الرسول كرر السؤال مع الجارية ثلاث مرات، فهل لا نسأل نحن كما سأل الرسول؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عن ابن يعقوب عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الأيلي عن. عن المسعود. عن المسعودي عبيد الله بن عتبة أو عتبة بن عبيد الله ابن مسعود ينتهي نسبه إلى ابن مسعود. لا أنه ابن مسعود عبد الله لكنه ولد عمه. قال حدثنا. عون بن عبد الله. عون بن عبد الله. قال عن عبد الله بن عتبة. عن عبد الله بن عتبة نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال يا رسول الله علي كفارة وعندي جارية هل أعتقها عن كفارتي؟ قال ائتني بها. فأتاه بها فقال أين الله؟ قالت في السماء وأشارت بيدها إلى السماء بإصبعها إلى السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أشارت إلى الرسول بإصبعها وإلى السماء بإصبعها. قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن فالله في السماء يليق مستوٍ على العرش يليق بضيائه سواء يليق بجلاله وعظمته. السماء في ذاته وعلمه وسلطانه وقدرته وشمول العلم في كل مكان. ومع الاثنين ومع الثلاثة ومع الأربعة ومع الجماعة إلا أن المعية تنقسم قسمين، قسم مع المخلصين المحسنين وقسم مع العالم كله حتى حيوانات وجنه وإنسه معهم ربنا تعالى تقدس بالقدرة والسلطان والقهر والغلبة وشمول العلم. إلا أن المحسنين معهم معية خاصة معية رعاية ومعية حفظ لهم وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة رعاية وحفظ وشمول لهم للمتقين المحسنين. وأما معية الجماعة كلها معية الشرق والغرب فهو معهم بقدرته وسلطانه وحفظه وشمول العلم يعلم كل شيء ما بين الاثنين وما بين الثلاثة وما بين الأكثر والأقل يعلمه تعالى وتقدس شامل علمه شامل في كل شيء وقدرته وقهره وسلطانه لكل أحد. ذاته فوق العرش بذاته مستوٍ على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير تعالى وتقدس ليس كمثله شيء هو السميع البصير تعالى وتقدس. وأما القدرة والسلطان والقهر والغلبة وشمول العلم ففي كل مكان. نعم. باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزوان قريشا والله لأغزوان قريشا والله لأغزوان قريشا ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء بعد السكوت بعد تتكلم الإنسان ثم تسكت ثم تقول إن شاء الله هل ينفع هذا؟ الاستثناء إذا تأخر عن المستثنى من ينفع عند فقهاء أئمة الأربعة أنك إذا استثنيت زوجاتي عندك ثلاثة أو ثنتين أو أربع زوجاتي طوالق ثم سكتت سكوتا شاملا ثم قلت إلا فلان هل ينفع؟ يقول لا ما ينفع لأنك سكتت لازم تصل الاستثناء بالكلام تقول زوجاتي طوالق إلا فلانة. أما تسكت وتتنفس ثم تقول إلا فلانة ما ينفع. هذا كلام الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة أن الاستثناء إذا تأخر عن الكلام فلا ينفع. وعندهم أن الاستثناء ليس رافعا لواقع الاستثناء معناه ليس رافعا لواقع وإنما هو مخرج للمستثنى من المستثنى بس وإلا هو ليس رافع لواقع وإنما هو مخرج للمستثنى من المستثنى منه. تقول جاء جماعة فلان إلا زيد فزيد خرج من الجماعة ما جمعهم لكن ليس رافعا لواقع. الاستثناء ليس رافعا لواقع وإنما هو مخرج للمستثنى من المستثنى منه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه قال عن رسول الله أن رسول الله عكرمة عن الرسول مرسل نعم. عن عكرمة رفعه إلى الرسول مرسلا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأغزوان قريش ثلاث مرات لأغزوان قريش ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال لأغزوان قريش ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال إن شاء الله فصار الاستثناء بعد نفس طويل. هذا دليل من يقول إن الاستثناء ولو كان انفصل عن الكلام فإنه ينفع. هذا دليلهم. ودليلهم أيضا الحديث الآخر في الحج قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها. فسكت. ثم قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله. قال إلا الإذخر بعد سكوت طويل. معنى هذا أن الاستثناء ولو سكت الإنسان فإنه ينفع، لكن الفقهاء ما يقولون لا ما ينفع. الفقهاء من جميع المذاهب يقولون ما ينفع، إذا انفصل عن الكلام ما ينفع. طلقت زوجاتك ولم تستثني بالكلام منفصلا فإنها لا ما ينفع، لا ينفعك هذا. لكن الدليل عليهم، الحجة عليهم هنا أن الرسول سكت في غزوة قريش وسكت عن الإذخر حتى نبهه العباس رضي الله عنه يا رسول الله الإذخر فإنه لبيوتنا وقيننا وقبورنا إلا الإذخر. فقال إلا الإذخر بعد مدة طويلة. فمعنى هذا أن الإنسان لو طلق زوجاته أو عتق عبيده واستثنى شخص ولو بعد كلام فإنه ينفع للحديثين، حديث هذا وحديث الحج. نعم. قال أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله وإن كان اللي بين يدينا مرسل عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لدينا أسانيد أسندته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن عكرمة ما يمكن يقول شيء من تلقاء نفسه، تابعي من الطبقة الثالثة ما يمكن يقول شيء من تلقاء نفسه، لكنه سمعه من ابن عباس وسمعه غيره من ابن عباس، ورغم نسي أن يسنده إلى ابن عباس أو هناك حاجة أخرى أخفى ابن عباس فأرسله. فشاهد أنه مسند من أربعة أحاديث مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأغزون قريش. والسؤال هنا الرسول غزا قريش، فكيف يقول أنه ما غزاهم؟ الرسول غزا قريش وفتح مكة، فهل هذا معناه أنه لا يقصد فتح مكة وإنما يقصد غزو يغزوهم غزو؟ لما صدوه عن البيت في عمرة عمرة الحديبية صدوه عن البيت قال لا أغزونا قريش ثلاث مرات ولم يستثني، ثم قال بعد ذلك إن شاء الله. فهل معناه أنه لم يوحى إليه ولم يدري أنه سيفتح، ما درى أنه سيغزو مكة ويفتح مكة؟ ما علم هذا، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أنزل إليه من السماء. ونزول فتح مكة ما جاء إلا في وقته، ما نزل خبره ولا أمر بفتح مكة ولا غزو قريش إلا عند ما خانت قريش العهد والمواثيق. فالشاهد أنه لم يحنث عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه استثنى، وثانيا لأنه لم يعلم، لا يعلم الغيب ولا يدري بالغيب أنه سيغزيهم. يقول سأغزونهم، ولما استثنى بطل الحج، لما قال إن شاء الله بطل الحج. هذا الشاهد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعد عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لا أغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لا أغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. يقول أبو داود رحمه الله مكررا للقصة ومغيرا السند حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال عن ابن بشر عبد الله قال عن مسعر بن كدام قال عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ولا قوله قال عن عكرمة يرفعه عن ابن عباس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أغزونا قريش. هل هذه اللفظة باليمين لما تأتي بلفظ اليمين اللام لام القسم؟ قال والله في بعض الألفاظ قال والله، والحديث الأول يقول لا أغزونا قريش ولم يقل والله. الشاهد أنها اللفظة هذه اللام لام القسم، حتى لو ما تلفظتها لا أغزونا لأفعلن كذا وكذا، فأنت أقسمت خلاص، ما دام جئت بلام القسم فقد أقسمت، حتى لو ما قلت والله، إذا قلت لأفعلن كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فعندهم أن اللام هذه لام القسم وأنك أقسمت إلا إذا استثنيتها. أخيرا قال إن شاء الله لا أغزونا قريش إن شاء الله، ثم قال لا أغزونا قريش إن شاء الله. هل هذا القسم الأقسام هذا هو بعد غزوة الحديبية ولما صدوه جزعا شديدا، أو أنها بعد الأحد، أو أنها بعد بدر؟ يجوز هذا، لكن اللي قاله أصحاب السير، أهل الحديث ما ذكرون شيء، لكن أصحاب السير والمغازي أن هذه بعد غزوة الحديبية بعدما صدوه وردوه عن البيت ذكر هذا. نعم. باب النهي عن النذر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفق قال ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب النذر وأنه لا يرد شيئا وأنه يستخرج به من مال البخيل، مع أنه مكروه، النذر مكروه ولا يجوز للمسلم أن ينذر، لكن لو فعلت ونذرت لازم توفي الإنسان، إذا نذرت لازم توفي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال وحول السنة ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة شقيق بن عبد الله أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة الهمداني قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر نهى عن النذر، الرسول نهى عن النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وليس بشيء ولا يرد شيئا، النذر لا يأتي بخير ولا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. البخيل إذا كان بخيل نعوذ بالله بماله ولا يتصدق به على المسلمين وعلى الفقراء، يستخرج الله بالنذر من ماله للفقراء والمساكين. لازم عبد يوفي إذا نذر، فالمؤمن لازم يوفي بنذره، والنذر هذا تصدق به على الفقراء والمساكين. نذرت بصدقة 100 درهم، نذرت بنحر ناقة، نذرت بنحر طلي، نذرت مثلا بكذا وكذا، يستخرج به من مال البخيل، وهو لا يفوت شيء ولا يرد شيئا، إنما يستخرج به من مال البخيل. النذر لا يأتي بشيء ولا يفوت شيء، وإنما يستخرج به من مال البخيل وهو منهي عنه. أصل النذر منهي عنه، لا يجوز، محرم عليك أن تنذر، منهي الإنسان أن ينذر، لكن لو حصل هذا فإن الله يستخرج به من مال البخلاء الذين يبخلون بأموالهم ثم ينذر، لا اعتقنا كذا ولا أذبحنا ناقة ولا اعتقنا رقبة ولا أذبحنا 10 طليان إن جاء الله بولدي أو شفى مريضي أو كذا أو خشفاني من المرض، لا أذبحنا 10 طليان، لا أذبحنا ناقة، لا أذبحنا ناقتين، لا أفعلنا كذا وكذا، كل هذا يستخرج به من مال البخيل. ولا فالنذر لا يفوت شيء، لا هو رايح يشفيه ولا رايح يعافيه، إنما يستخرج به من مال البخيل، وأصله منهي عنه، أصله الحكم فيه التحريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. أقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو يقول الراوي عن أبي داود قال أبو داود قرئ على الحارث يقول هذا اللؤلؤي، لأن روايتنا نحن في الشرق الأوسط، جميع الشرق الأوسط روايتهم عن اللؤلؤي أحمد بن محمد. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحارث المسكين قال حدثنا قال قرئ عليه وأنا شاهد، قال قرئ عليه وأنا شاهد يعني حاضر يقرأ عليه حاضر. قال أخبركم ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال عن مالك بن أنس الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يأتي ابن آدم النذر القدر شيء لم أكن قدرته له. يقول إن الله يقول لا يأتي ابن آدم شيء من القدر من شيء قدرته عليه، ما يأتي شيء إذا ما قدرت عليه شيء لا يمكن يأتيه شيء، لا شك في هذا، أن الله تعالى يتقدس إذا لم يقدر على الآدم شيء لا يأتيه، لو تجتمع السماوات والأرض على أن يأتونه بخير ما أتوا بخير، ولو تجتمع السماوات والأرض على أن يمنعوه شر ما يمنعوه شر، إذا شيء قد ما قدر الله شيء ما يمكن، وإن قدر الله شيء أتى، فيقدر تعالى وتقدس على هذا الشخص البخيل أن ينذر يقدر ربنا تعالى وتقدس في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في كذا وكذا. أما يمرض له ولد أو يمرضه هو بنفسه أو يغيب حد أطفاله أو يسكن أو يفعل كذا يقدر الله تعالى وتقدس. هذه المقادير لأجل أن ينذر. نذر علي من الكرب اللي حصل عليه، نذر علي انفك مريضي أو انتهى أو نجح ولدي أو انشفان الله أو رد غائبي أو فعل كذا، لأن حرمنا بعيرا، حرمنا ناقة، هذه الناقة أخرجها الله تعالى وتقدس من ماله، وهو لا يمكن أن يعطيه درهم، درهم واحد يعطيه الفقير ما يمكن، فأخرج هذه الناقة أو لا تصدقن بألف درهم أو لا فعل كذا وكذا، أخرج الله هذه الأموال من البخيل لأجل أنه بخيل، فجعل الله له هذا القدر والقضاء نذرا ليخرج له من مال البخيل، ويجب أن يوفي، إذا نذر يجب أن يوفي ويعطي ما نذر، 100 درهم 1000 درهم للفقراء والمساكين، ناقة ذبحها للفقراء والمساكين، يجب أن ينحر ناقة يتركها للفقراء يأخذون لحمها هم ولا يأكل منها شيء، هو ما يمكن أن يأكل منها. الشاهد أن الله قدر شيء أتى، الله قدر غير الشيء هذا ما يأتي، لا يمكن أن يأتي في شيء إلا قدره الله وقضاه، ولا يمكن يأتي شيء إلا ما يمنع شيء إلا إذا منعه الله تعالى وتقدس. نعم. باب ما جاء في النذر في المعصية. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في النذر في المعصية. باب ما جاء في النذر في المعصية وهل فيها كفارة؟ تقول نعم، إذا نذر حتى ولو في معصية، لا تأتي المعصية، حرام عليك تأتي المعصية، ولكن كفر كفارة يمين ولا تأتي المعصية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام ابن أبي عامر الأصبحي الحميري قال: حدثنا طلحة بن عبد الملك قال: عن القاسم عن محمد عن عائشة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة عمته رضي الله عنها قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، افعل الطاعة الإنسان ولا تكفر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر. اللي نذر معصية لا يمكن يفعل المعصية لأنها حرام ولا يجوز له، إثم عليه يوم القيامة، فلا يأتي المعصية بل يكفر كفارة يمين. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا كفارة عليه حينما يفعل النذر، خلاص ما عليه كفارة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حقوق والدين، صلة أرحام، بر أو صدقة على أخيك المسلم، أو صلة أو شيء من هذا، أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين زوجين، أو شيء من هذا، أو صلة لأخيك المسلم، تنذر أنك ما تفعل هذا لأنكم أغضبوك أو فعلوا بكذا، هذه معصية، اترك هذه المعصية وكفر عن يمينك وأت التي هو خير كاليمين اللي سبقت. أما إذا كانت طاعة فيجب عليك وجوبا أن تفعل الطاعة للإنسان ولا كفارة عليك. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.